أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر أفادكم الله؟ صلاة الجمعة أصل الجمع في السفر، المسافر لا يصلي الجمعة، هذا الأصل أن المسافر لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في سفر من سفراته، وكان ربما ومات في تبوك 17 ليلة ومع ذلك ما صلى فيها الجمعة. وكذلك جاء إلى مكة ويوم عرفة الناس يستمعون ومعه أهل مكة، وكان بالإمكان أن يصلي بهم الجمعة، ما صلاها عليه الصلاة والسلام إلا ظهرا وأسر في الصلاة. وعلى هذا فإن المسافر سنة فيه لا يصلي الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. إذا ثبت هذا فالعلماء لما قالوا في كتبهم قالوا الجمع بين الظهر والعصر، ومن هنا جاء بعض المتأخرين وقال إن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأننا لم نجد أهل العلم يقولون الجمع بين الجمعة والعصر، ما وجدنا أهل العلم يقولون للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر. طبعا لأن الجمعة ما هي واجب عن المسافر، المسافر لا يصلي جمعة، فلذلك عبروا بالأغلب بل يكاد يكون الأعم. ومن هنا عدم ذكر العلماء للجمع بين الجمعة وبين العصر لا يستلزم عدم صحة الجمع، الجمع رخصة من الله عز وجل، وإذا وجد موجب الرخصة السفر والحاق ويحتاج أن يكسب الوقت ويريد أن يمشي ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرتحل ظهرا قبل دخول وقت فيجمع الثانية إلى وقت الأولى فلا بأس ولا حرج. كون الواحد يحتاج، كنا نقول في الفتاوى بالاحتياط لا بأس، لكن من ناحية الجواز يجوز له ذلك والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.